الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلامي الجوهري رحمه الله: ولزمنا في الرد على الرافضي. وعمر رضي الله عنه خاف أن يتقلد أمرا يكون فيه ما ذكر، ورأى أنهم إذا بايعوا واحدا منهم باختيارهم حصلت المصلحة بحسب الإمكان. وكان الفرق بين حال المحيا وحال الممات أنه في الحياة يتولى أمر المسلمين، فيجب عليه أن يولي عليهم أصلح ما يمكن. وأما بعد الموت فلا يجب عليه أن يستخلف معينا إذا كانوا يستمعون على أمثله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم يستمعون على أبي بكر استغنى بذلك عن كتابة الكتاب الذي كان قد عزم على أن يكتبه لأبي بكر. وأيضا فلا دليل على أنه يجب على الخليفة أن يستخلف ذلك، فلم يترك عمرا واجبا. ولهذا عمر ما ترك واجب، يعني كل ما استخلف لما قال أحمد حين وميتا، والنبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم، ما لما علم أن الناس يجتمعوا على أبو بكر خلاص ترك الكتاب له، كتابة الصلاة. فلم يشرك عمر واجبا. ولهذا وجع في استخلاف معين، وقيل له: أرأيت لو أنك استرعيت؟ فقال: إن الله تعالى لم يكن يضيع بها ولا خلافه، ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم سعد به نبيه صلى الله عليه وسلم. كلهم ربنا ما حضي يدين وليه، قالوا لا ليش ما نستخلف، ربنا ما يبي ذلك، ما أرد أن يتحمل يعني أن يستخلف هو شخص، وبعدين لو أنه لم يسر يعني في المسلمين يعني مثلا شيء حصل وقع منهم شيء يكون هو يتحمل أنه هو التسبب فيه، فإنما يترك هذا المسلمين هم يختارون يعني من يرونه يعني يقوم بهذا الأمر فيتحمل، هم يصبح هذه الأمانة هم تحملوها، ولا يتحمل أقل لا يتحملها حي وميت، ما تحمل الخلافة وتبعاتها وأنا حي وأتحملها وأنا ميت كذلك بأن أولي شخص، فإن يعني صار منه شيء أنا يكون يعني مسؤول عن ذلك. فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة. قال إن عجل بي أمر يعني نزل بي الموت، فأنا أقول أختار لكم هؤلاء الستة الذين مثل النبي وهم عنهم راضين، فأن تختاروا منهم من تشاءوا. فالخلافة الشورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. ومما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على غاية ما يمكن من الصلاح، لا لرفع الفساد بكل، فإن هذا كلام جميل، هذا كلام الشيخ الإسلام كلام جميل، يعني الله أنزل الكتب ورسل الرسل ليكون الناس على يعني ما يمكن أن يكون عليه من الصلاح، مش لقطع دار الفساد بالكلية، ما يمكن هذا أمر لا يعني غير تعذر. لا لرفع الفساد بالكلية، فإن هذا ممتنع في طبيعة الإنسان، لا بد فيها من الفساد. ولهذا قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولهذا لم تكن أمة من الأمم إلا فيها شر وفساد. وأمثل الأمم قبلنا بنو إسرائيل، وكان فيه من الفساد والشر ما قد علم بعض. وهذول أمثل الأمم، أفضل أمة اختارها الله تبارك وتعالى وجعل فيها الأنبياء وكذا وكذا، لكن كان فيهم في ذلك من الشر ومعاصي وترك الأمر أمر عظيم جدا. وأمتنا خير الأمم وأكرمها عند على الله. وخيرها القرون الثلاثة وأفضلهم الصحابة. وفي أمتنا شر كثير لكنه أقل من شر بني إسرائيل. وشر بني إسرائيل أقل من شر الكفار الذين لم يتبعوا نبيا كفرعون وقوم. وكل خير في بني إسرائيل ففي أمتنا خيرا منه. وكذلك أول هذه الأمة وآخرها، فكل خير في المتأخرين ففي المتقدمين ما هو خير منه، وكل شر في المتقدمين ففي المتأخرين ما هو شر منه. وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا ريب أن الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض الذين عينهم عمر لا يوجد أفضل منه. وأن كان في كل منهما كريم. هو عثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص. فالستة كانوا هم يعني خير الصحابة اختار لهم حول. نعم. وإن كان في كل منهم ما كره. ما كره عمر يعني. كان في كل واحد منهم يعني خصلة ما كان عمر راضي عنه. نعم. أن غيره يكون فيه من المكروه أعظم. ولهذا لم يتولى بعد عثمان خير منه ولا أحسن فيها. ولا تولى بعد علي خير منه ولا تولى ملك من ملوك المسلمين أحسن سيرة من معاوية رضي الله عنه. كما ذكر الناس سيرته وفضائله. وإذا كان الواحد من هؤلاء له ذنوب فغيرهم أعظم ذنوبا وأقل حسنة. فهذا من الأمور التي ينبغي أن تعرف. كأن الجاعل من منزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقيم ولا يقع على الصحيح. والعاقل يلزم الأمور جميعا هذا وهذا. وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس يعيبون على من يذمونه ما يعاب بعض منه على من يمدحه. يعيبون على من يذمونه يعني ما يعاب أعظم منه على من يمدحونه. طب انت هذه الذي تذم هذا وتعيبه بكذا وكذا وكذا الذي تمدحه عنده من ال... يعني من العيوب أكثر من هذا الذي نعم. فإذا سلك معهم ميزان العدل تبين أن الذي ذموه أولى بالتفضيل من مدحه. نعم. وأما ما يروى من ذكره لسائر المقصد نكفر إن شاء الله. اللهم صل وسلم.